بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي الفارق بين الاحتمالين. ذكرنا أن من زمن المرزا العراقي قدس الله روحهم الشريفة برز احتمالان جديدان المقصود من حديث الرفعي لا يحتاج معهما إلى تقدير مضاف محذوف. أحدهما أن يكون المقصود من الحديث تنزيل الفعل الصادر إكراها أو نسيانا منزلة العدل، وثانيهما أن يكون المقصود هو الرفع ما حصل نسيانا او اكراها رفعا تشريعيا، وكلمات المرزا والشيخ العراقي ظاهرة في بعض الموارد في الاحتمال الأول، وأخرى وأحيانا أخرى بس في بعض الموارد، وفي وظاهرة في بعض الموارد الأخرى في الاحتمال الثاني. وهذا غير مهم، والذي نريد عليكم السلام ورحمة الله الإشارة إليه هو أن الفارق بين الاحتمالين المذكورين هل هو نظري فقط أو عملي؟ يمكن ذكر الفارق العملي في المثال التالي. لو نذر شخص أن يشرب من ماء الفرات متى ما وفق لذلك، ولكنه حينما وصل إلى نهر الفرات اضطر لسبب وآخر إلى عدم الشرب، عدم الشرب، فهو كان قد نذر الفعل ولكنه اضطر إلى الترك. ف فهل في الحالة المذكورة تجب عليه كفارة خلف النذر أو لا؟ إن الثمرة تظهر في هذا المجال، فبناء على احتمال التنزيل منزلة العدم من المناسب أن يقال بوجوب الكفار عليه، لأنه نذر الفعل ولم يأت به، فهو قد خالف نذره وحديث الرفع لا يمكن التمسك به، لأنه حديث رفع وليس بحديث وضع، فهو يرفع الفعل الشريطين إن صدر فعله وينزله منزلة العدم، ولا ينزل العدم منزلة الفعل، وإلا صار حديث وضع وصار أيضا ولزم هذا الطرح، ويلزم من ذلك بعض المحاذير القديمة أن تارك الصوم عن اضطرار يلزم أن يكون شنو؟ يلزم أن يكون شنو؟ صائما، وتارك الحج عن اضطرار عاجل وهكذا، هذا طبيعي يقوله بناء على أنه الحديث ينزل العدم منزلة الفعل، فأنا إذا اضطريت أن أترك الصوم يعني أنا صائم، أنا إذا صائم يعني، وإذا اضطريت أن أترك الحج إذا أنا حاج لا حج، وهذا كله لا يمكن في جزائي. إذا بناء على هذا الاحتمال الأول وهو احتمال التنزيل، من الممكن من المناسب القول بوجوب كفارة. اللهم إلا إذا كان ظاهر أدلة الكفارة أنها مختصة بالمخالفة عن عمد وصيام، ولم يكن المستند في ذلك كم من شغولا أحسن حديث الرأي، لا ما كان مثل حديث الرأي، وإنما نبت ودليل الكفار كان ظاهر في ذلك هذا مفضل على هذا بناء على الاحتمال الأول احتمال التنزيل. وأما بناء على الاحتمال الثاني أي الرفع التشريعي. فالمناسب عدم وجوب الكفارة لأن الترك الاضطراري يكون مرفوعا في عالم التشريع. أي كمل مرفوعا شنو؟ أي ليس موضوعا لأي حكم من الأحكام الشرعية، فهو لم يقع موضوعا كمن شنو أحسنتم، لا للحرمة ولا لوجوب، المهم هذا وجوب الكفارة، ولا لوجوب الكفارة ولا لغير ذلك من الأحكام. ثمرة لطيفة هذه الثمرة، جيد. الآن عنوان جانبي ترجيح بعض الاحتمالات. بعد أن اتضح وجود ثلاثة احتمالات في المقصود من حديث الرفع، احتمال التقدير، التقدير هذا الذي يبنى عليه الشيخ الأنصار الجماعة، والتنزيل منزلة العدم، والرفع التشريعي، هذا احتمال أكثر. نأتي الآن للتعرف على أن أيها أرجح. أما احتمال التقدير فهو ساقط عن الاعتبار لأن التقدير خلاف الظاهر ولا يصار له إلا مع الضرورة، ولا ضرورة معه وجود احتمالات أخرى وجيهة لا تحتاج إلى تقديم. وأما احتمال التنزيل فهو مرجوح أيضا لعدة شواهد، منها أن لازمه عدم إمكان تطبيق الحديث في موارد عدم الإطاعة، فإن أحد فقراته هو الرفع ما لا يطيقون، ومصداق ما لا يطيقون منحصر. منحصر بما؟ بالترك والعدم. فإن المكلف حيث لا يطيق الفعل فالمتحقق منه فيكم هو الترك. ولا يصدر منه فعل كي ينزل منزلة العدم. أو لا أقل إن الطابع العام أحسن شيء. فإن هذا شنو يبلغ يعني؟ ذاك مو على انه شيء سبب اي ما فيترك حينئذ ماذا صمو هذا الشر. هاي هذا التشبه ما كان هم في يوم الطريق يوقف رواية خاصة لو كذا فبرك او لا اقل الطابع العام في موارد عدم الاطاقة هو أن يكون المتحقق من المكلف الترك. فإذا قلنا بأن مفاد الحديث هو تنزيل الفعل منزلة العدم حيث لا تعرف في موارد عدم الإطاقة فيلزم عدم إمكان التطبيق. عدم إمكان التطبيق ومنها من الشواهد إنه يلزم عدم إمكانين تطبيقي فقرة ما اضطروا رفع ما اضطروا إليه في بعض الموارد. كما لو اضطر المكلف إلى ترك واجب عليه فإن المتحقق من تارك الواجب والعدم وحيث إن الحديث لا ينزل العدم منزلة الفعل وإلا كان حديث وقعي بل ينزل الفعل المضطر إليه منزلة العدم فيلزم أن يكون تارك الواجب ماذا لا يشمله الحديث وبالتالي يلزم أن يكون معاقبا وفاعلا للمحرم. فالمضطر إلى ترك الحج يلزم أن يكون آثما ومعاقبا بدليل أثر الحج. ونحن لا نملك من مستند لرفع الإثم والعقوبة والحرمة سوى شنو حديثا أو لا أقل، هو من المستندات المهمة في نظر كل متشرعين، وحيث حديث لا ينزل العدم منزلة الفعل يلزم أن لا يحمل الحديث مثل هذا المحرم السارق بالحرق عن اضطرار، السارق بالصوم عن اضطرار، ذولا كلهم يكونوا يصيرون معاقدين خطية، آثمين خطية، تاركين للواجب خطية، إيه يلزم هذا الحديث ما يشمل بعد. ومنها غير ذلك من الشواهد، وعليه فيتعين المصير إلى الاحتمال الثالث وهو الرب بلحاظ عالم التشريع. جيد، هذه النقطة الحمد لله انتهت النقطة السابعة. كانت النقطة الثامنة حكومة الحديث على أدلة الأحكام الأولين، لا إشكال بين الفقهاء في أن حديث الرفع يقدم على أدلة الأحكام الأولية بالرغم من كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فدليل وجوب الوضوء لو نسبناه إلى حديث الرفع، حديث رفعت نصر كانت النسبة هي العموم من واجه، لأن الوضوء قد يضطر المثلث إلى تركه وقد لا يضطر، وما اضطر إليه قد لا يكون وضوءا وقد يكون شنو وضوءا، فالنسبة هي العموم من وجه، إلا أنه بالرغم من ذلك يقدم حديث الرفع للحكومة والنظر، وهذا مما لا إشكال فيه. إلا أن هناك بعض القضايا الجانبية التي يجدر بالطالب الالتفات إليها، من قدير أن الحكومة في المقام هل هي ظاهرية أو واقعية؟ الصحيح طبيعي تكون مظاهرية واضحة لعله الآن شوية تفعيل من جواب الصحيح هو التفصيل بين فقرة ما لا يعلمون وبقية الفقرات. فحكومة رفع ما لا يعلمون حكومة ظاهرية، لأن فقرة مذكورة ترفع حكم ما دام ترفع المشكوك، ترفع المشكوك الحكم المشكوك فيه ما دام لا يعلم به. فإذا حصل العلم به وجب شنو؟ الامتثال. لأن الرفع رفع على مستوى الظاهر، وما دام لا يعلم الواقع فلو فرض أن المثلث مس النجس بناء على شمول حديث النجاسة، فمتى ما اتضح له الواقع وجب تغسيل آثار النجاسة منذ الزمن الأول، يعني من حين شنو مماسة. لأن الحديث وإن كان يرفع عنه أحكام النجاة إلا أنه يرفعها ظاهرا وما دام لا يعلم الواقع، فمتى ما علم الواقع وجب ترتيب آثاره من حينه من حينه. وهذا بخلافه في بقية الفقرات، فإن المكره والمضطر والناسين يرتفع الحكم عنهم واقعا لا ظاهرا فقط، فالحكومة لحال ذلك واقعية. وللحديث إن اللهم صلي على محمد وآل محمد.